في اقتباس ذكره ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى في بيان اتجاهات الناس والتعاطي مع اشكاليه الظاهر، ان عندنا ظواهر نصوص شرعيه، فما هي مواقف الناس من ذلك الظاهر، ونبني عليه بعد قليل حوار. يقول ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى: وجماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات واحاديثها سته اقسام. عندنا سته اتجاهات عقديه في التعاطي مع مشكله الظاهر، مع مشكله ظاهر اسماء الله عز وجل وصفاته. كل قسم عليه طائفه من اهل القبله، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. والحقيقة يعني لو تطلب الإنسان بعض التمثيلات وبعض التطبيقات على بعض هذه الأقسام قد يصعب عليه. يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى واضح أن أفضى إلى كلمات وإلى كتابات معينة، وتحتاج المسألة لتحقيق واستقراء لما يتعلق بكتب المقالات وكتب الفرق حتى يدرك الإنسان التمثيلات التفصيلية على كل قسم من هذه الأقسام، لأن بعضها واضحة وبعضها أخفى من جهة تحققه. يعني ابن تيمية عليه رحمة الله لا يقسم قسمة العقلية المحضة، يقول لك ترى الاحتمالات العقلية الممكنة في التعاطي مع ظواهر الكتاب والسنة فيما يتعلق بمحضر أسماء وصفات: الموقف الأول، الموقف الثاني، الموقف الثالث، الموقف الرابع، الموقف الخامس، وممكن يصير موقف سادس، سادس ما حد قال به، بس هو أحد الاحتمالات العقلية. لكن واضح أن ابن تيمية وهذا ما ينبه إليه يتكلم عن قسمة واقعية، قسمة من جهة ما قد تكون عقلية لكنها منطبقة على أرض الواقع. يقول: كل قسم على طائفة عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان وقسمان وقسمان. عندنا ثلاثة تقسيمات، وكل تحت كل قسم في تفريعين بحيث يصير المجموع ستة أقسام. قسمان يقولان تجرى على ظواهرية، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرية، وقسمان يسكتون. فلاحظ ليش عبرنا عن اتجاهات التعاطي مع مشكلة الظاهر، ان في ناس منسجمين مع الظاهر، وفي ناس يقولون ايوه هذا الظاهر نحن نرفضه مسحبين منه، وفي ناس ساكتين عن الظاهر هذا. يعني أشبه أن الطوائف الثلاثة متفقة على كون ذلك ظاهرا، لكن الاختلاف في إعماله، في إلغائه، في السكوت والتوقف عنه. أما الأولان، بس يعني بنقفز بس العناوين الأقسام، أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. اللي قال لك الظاهر أعمل به ولا أفهم من الظاهر إلا خصائص المخلوق، فهؤلاء الممثلة مشبهة. الثاني، والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. هذا الاتجاه السني، إن نجريها على الظاهر ونعتقد أن الظاهر إنما هو الظاهر اللائق بجلال الله عظمته تبارك وتعالى. للإضافة، يعني يدي، لما قال الله عز وجل ما معنى كلمة خلقت بيدي، صرت أفهم أن الله عز وجل يد، ولأنها أضيفت إليه تبارك وتعالى فيجب أن تكون يدا صفة مناسبة لذاته تبارك وتعالى، لا تكون مشاركة لخصيصة من خصائص المخلوق. فهذا الاحتمال الثاني. طيب الاحتمال الثالث، قال بعدها، أو يعني مو بالاحتمال الثالث، ما قلنا قسمين اللي هو قسم الإجراء على الظاهر، وبعدين القسم شو اسمه، وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركبة منهما. فهؤلاء، يعني بعد كلام قال، فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. اللي يعاكس الظاهر، اللي ينفي الظاهر، إما أن يتأولها على جهة التفصيل، يعني بمعنى أنه يتأولها على جهة التفصيل، مقصود أنه يحدد ما هو المعنى الذي انتقلنا إليه. أنا أمنع الظاهر وأقول لك أن المقصود كذا. الرحمن عرش استوى، لا، أمنع أن يكون الله عز وجل قد على علوا خاصا على العرش، وصعد على العرش، وارتفع على العرش، واستقر على العرش، بحسب التعبيرات المندرجة عند سلف الأمة الصالح. طيب ما هو معنى الاستواء؟ شو يقول لك؟ أنا أمنع، والاستواء هو الاستيلاء، أو الاستواء هو فعل يفعل الله عز وجل في العرش، أو الاستواء هو بمعنى العلو، لكنه ليس علو ذاتي تبارك وتعالى العرش، وإنما علو قدره تبارك وتعالى، علو مكانته سبحانه وتعالى. وقسم يقولون، الحين اللي ينفون الظاهر، وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. اللي هم مين؟ المفوضة. لكن درجة التفويض الموجودة هنا إيش؟ يسمون التأويل المجمل، يعني يقول لك أنا أنفي الظاهر لكني إيش لا أتكلم في تحديد المقصود. الدرجة الأولى قال لك أنفي الظاهر فأقول الاستواء مقصود به الاستيلاء. الثاني يقول لك الاستواء الذي تفهمه اللي هو علو ذات الله عز وجل على العرش حقيقة أنا جازم بأن هذا ليس مقصودا من الآية. طيب ما هو المقصود؟ يقول لك أنا أسكت، هذا أسكت ماشي. فهذا اللون من ألوان التفويض، هذا بيجينا في الدرس أن التفويض على درجات، فهذا اللون من ألوان التفويض نستطيع نعبر عنه في هذا المقام اللي هو التأويل المجمل. تأويل المجمل يعني لأن لاحظوا التأويل معناته صرف اللفظ معنى الراجح لمعنى المرجوح لقرينة، فهو اللي سواه أن صرف اللفظ من المعنى الراجح زين لقرينة لكنها لم يحدد المعنى المرجوح، ما حدده ما حدده، سكت عن المعنى المرجوح. طيب اللي بعده القسم التالي كيف دقيقة وقسم ايوه فهؤلاء قسمان قرأناه. طيب وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون، ولاحظ هنا تبدأ الإشكاليات من جهة تحرير المذاهب المتعلق بالواقع. فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. اللي هم يسكتون بمعنى إيش يقولون؟ أن محتمل أن ظاهر الاستواء هو الاستواء اللي موجود عندكم يا أهل السنة والجماعة، ويحتمل معنى آخر. فدخلت عليهم قدر من التفويض، لكن التفويض مختلف عن أصحاب التأويل المجمل. هنا ما أول، هنا ما أول، هنا سكتوا عن المعنى الظاهر وعن غيره. نحن نقول موقف خاطئ، بس موقفه مختلف شيئا ما عن الموقف السابق، درجة أخرى من التفويض. وقوم يقول لحظة ابن تيمية قال وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، في حين أنت لو تطلبت اسما يعني مكاشفا فيما يتعلق بهذا اللي يجوز الظاهر مع مقام التفويض وكذا، يعني ما أدري ما أذكرنا مرة علي، وإذا قدر أحد يخدمني على اسم إن يرى وجائز أن تكون يد الله تبارك وتعالى لائق بجلاله وعظمته بحسب المشترك المعنوي بين يد المخلوقين وكذا، ومعنى ذلك يفوض ويسكت، هذا يعني. لكن ابن تيمية نص قال وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم، هذا الدرجة الأخيرة في السادة، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم ألسنتهم عن هذه التقديرات، اللي هم هذول المفوضة، هذول المفوضة اللي هو يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم ألسنتهم عن هذه التقديرات. يعني هذا في البحوث العقدية من بعد الإلحاد عندنا نوع من أنواع الملاحظ يسمونهم لا اكتراثية، لا اكتراثية، ما عندهم اكتراث أصلا بسؤال هل الله موجود أو غير موجود. فهذول يقرون لهذا غير مكترثين بمثل هذه الدلالات، نقرأ الآيات وبس، لا أريد أن أتطلب معنى ولا أبغى أستكشف ما هو الظاهر ولا أريد أن أثبت مسألة ولا بأول ولا بقرأها يعني أسكت سكوتا مطبقا على المسألة هذه ماشي. وهذا المقام يعني زي ما ذكرت أنه ما أعرف الآن يعني شخصا محققا وطائفة محققة يجري عليه هذا، يحتاج الإنسان إذا يرجع المقالات الإسلاميين أظن أنه في من طوائف يعني المعطلة أو شيء ممكن يخرطون في هذا الباب. ونسبة القول إلى السلف لما يقال مذهب السلفي أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكام في مقام التفويض ومقام التأويل، واستدلال بالآثار عن السلف أمروها كما جاءت وغيرها من المدلولات، إذا طرد الإنسان مثل هذا التصور الفهم لزمه أنه ينسب مثل هذا التصور إلى سلف الأمة الصالح، في حين أنا لا أعرف حتى من ينسب مذهب التفويض للسلف يقر بهذا المعنى على جهة الإطلاق، يقر بهذا المعنى على جهة الإطلاق بمعنى أن كل صفات الله تبارك وتعالى وكل أسماء سبحانه وتعالى تكون من هذا القبيل، إلا أن يقال أن هذا المذهب قلنا نعبر التجوز الاكتراثية إنما هو في جنس من صفات الله عز وجل وليس مضطردا في كل ما يتعلق بظاهر المنقولات، فالمسألة تحتاج لقدر من التحرير وقدر من التحقيق. طيب خلونا نختم درس اليوم بذكر أشبه المحاورة المناقشة لتحرير المواقف ما يتعلق بقضية الظاهر، وعلى أن أكمل بذكر يعني متى سنكمل الشق المتعلق بمسألة الظاهر بإذن الله عز وجل، بس خلنا ننهي هذه الفقرة. هذه الفقرة الحقيقة هي نوع من أنواع التلخيص لكلام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهذا هو موضعه المناسب لأن الآن نبهنا إلى اتجاهات العقدية في التعامل مع الظاهر. فتقدر أنت إجمالا تبدأ المحاورة تبدأ المناقشة بالطريقة الآتية اللي مارسها الشيخ عبد الرحمن ميحن المعلمي للخلوص إلى نتائج في غاية الأهمية مما يتعلق بهذا المبحث العقدي المهم جدا. فيقول الحين اتجاهات الناس في التعامل مع قضية الظاهر متعددة وكثيرة جدا. الاتجاه الأول خلنا نبدأ مع الممثل الأول للدور الأول، وإحنا قدمنا مقترح يعني ممكن واحد من الشباب يؤدي دور الممثل المشبه لله عز وجل، يعني تدري اللي عنده نزعة غلو في الإثبات يعني قاعد طالع. فيقول الأول واحد يقول لما أنا أقرأ الآيات القرآنية المتعلقة بصفات الله عز وجل فلا أفهم منها إلا ما يليق بالمخلوقين، فأثبت ذلك المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، لأني لو لم أحمله على هذا المعنى للزم تكذيب الخالق تبارك وتعالى. الله عز وجل قال من أنك ما خلقت بيدي، فنعم لله عز وجل يد، وهذه اليد لا أستطيع أن أتعقلها وأفهمها ولا ينقدع في ذهني وتصوري إلا اليد اللائقة بحق المخلوقات. ولما خاطبنا الله عز وجل بهذا الخطاب فهو يقصد تبارك وتعالى أن نثبت له ما أثبتنا في حق المخلوقات. هذا هو الاتجاه الأول. يقيم الحين الشيخ عبد الرحمن بطريقة طريفة اللي هو المحاور المناقشة على الضد، يعني ما دخلوا الحين أهل السنة والجماعة على الخط ومناقشة ما يتعلق بالممثل، لا، صار الممثل الحين مدافعة الممثل اللي اتجاه الكلامي التأويلي. فقال له المتكلم يقول لا يصح لك أن تحمل مثل هذه المنطقات على ظواهرها اللائقة بالمخلوقات، ما يصح لك ذلك، لا تدل هذه المنطقات على الظواهر التي تزعمها أو تتفهمها أو انقدحت في ذهنك. طيب لماذا؟ يقول لأن هنالك مانع عقلي دل على وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذه الظواهر. هذا الظاهر اللي فهمته يجب أن ينزه الله عز وجل عنه. لماذا؟ لأن قام الدليل العقلي البين الصريح على نفي هذه المعاني عن حق الله تبارك وتعالى. مثل ما يقول المخبر مثلا، وهذا التمثيل ذكر الشيخ عبد الرحمن، مثل لو قلت لك جاء زيد أمس، إيش ينقدح في ذهنك؟ إن عندي يوم هو يوم أمس جاء فيه رجل اسمه زيد. لكن لو قلت لك جاء أمس اليوم إيش يفهم من هذه الكلمة وهذه العبارة؟ يفهم منها، ممكن يفهم على وجه تجوزا على طريقتهم مجازي، اللي هو قضية إيش؟ إن اليوم يشابه في أحواله يوم أمس، جاء أمس اليوم، يعني تكررت الحوادث العالية مرت عليه. ولا تعتقد أن أمس انعطف استدار وأتى في هذا اليوم على جهة حقيقي. إيش اللي منعك؟ إيش اللي فرق بين جاء زيد اليوم، يعني اليوم بدل ما أمس، جاء زيد اليوم، وبين جاء أمس اليوم؟ إيش الفرق الموضوعي الموجود بين الطرفين؟ اللي هو قضية الاستحالة العقلية، أن هنا من المستحيل عقلا أن الزمن يحصل مثل هذا الانعطاف زمنيا، بخلاف مجيء زيد أن من المحتمل عقلي. فلما قامت القرائن العقلية على استحالة إثبات هذه المعاني اللائقة بحق المخلوقات في حق الخالق تبارك وتعالى، استحالة نسبة هذه المعاني إليه تبارك وتعالى. جيد هذا. فطبعا الحين الخطوة اللي بعدها سيطالب اللي هو الممثل، سيطالب مين؟ سيطالب المؤول بإقامة الدليل العقلي الدال على نفي واستحالة هذه المعاني. ماشي. فالإشكالية الأولى الحين بصدم بها لما يقول لا، إن لابد أن تقيم لي قرينة تصرف مثل هذه المدلولات، فيقول القرينة الدالة على ذلك هي العقل. فالاعتراض عندنا أن مثل هذه القرينة العقلية التي تريد توظفها وتستعملها لا يصح أن تكون قرينة محققة هنا. لماذا؟ لأنها قرينة ليست ظاهرة وحاصلة للمخاطبين. تذكرون البحث لما احنا ناقشنا قضية ان ما هو المعيار اللي يتطلب فيه التفريق بين جنس من الصفات وجنس من الصفات، او المعيار الذي في ضوءه نستطيع ان نتحقق من عدم اثبات معنى في حق الله تبارك وتعالى فيقيمون. فقلنا لهم لا، عندنا الشرطات فيما يتعلق بطبيعة القرينة، اهم الاشتراطات المتعلق بها قضية القطعية، ان يكون قطعيا بينا ظاهرا، وان يكون معروفا عند المخاطبين بهذا الخطاب اللي مسلف الأمة الصالح. هذا نبهنا إليه وقلنا الاضطراد، مع أن الاضطراد هو مقام جدري أكثر منه، لا ممكن الإنسان يقيم معيارا حقيقيا محققا لكن لم يضطرد لتناقضه، لا لبطلان المعيار أو القرينة في حد نفسها. طيب فهل العقل الذي يدعيه المتكلمون لصرف هذه القرائن مما يمكن إعماله في هذا المقام؟ مع ملاحظة الاشتراط الأساسي اللي نبهنا إليه اللي هو اشتراط إيش؟ وضوح عند المخاطبين اللي ندعيه ونزعمه في ظل التصريحات الكلامية أن مثل هذا القرين لا يصح أن تكون معمولا بها هنا. لماذا؟ خذوا الأمثلة الآتية في في كتابه القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام للشيخ السلطان العلماء العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول في صفحة في الجزء الأول صفحة 303، وبمناسبة الكتاب من الكتب الممتعة جدا حقيقة، يعني قراءتها أظنها مهمة جدا لطالب العلم، لكن من المقامات يعني النقص، وكل بني آدم يعني يجري عليه يجري الله تبارك وتعالى قدرا من النقص المقام اللي يتحدث به هنا. ومن الإشارات يعني دام ذكرت الملحظ هذا ولم أكن مريدا له، إن ترى من التوهمات الفاسدة التي تنعقد في نفوس بعض طلاب العلم أو تتوهم عن الاتجاه السني في تعاطيهم مع أهل العلم ممن نخالفهم في تقرير هذه القضايا ونعتقد أنهم خالفوا الصواب فيها، بل خالفوا الحق المقطوع به، وأن أتوا بأقوال هي أقرب ما تكون إلى الأقوال البدعية. ترى هذه الإسقاطات عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ليست مقصودة عندنا، وأن مقامات النجاة عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة ليست مرتهنة فقط للمكون الإيماني، للمكون العقدي، أو خلنا نقول للمكون العقدي. مقام النجاة عند الله تبارك وتعالى في تكميل مقام الاعتقاد والعمل القلبي والقول اللساني وعمل الجوارح، وبالتالي هؤلاء قد يكونون معذورين عند الله تبارك وتعالى في كثير من تحقيقات التحريرة عندهم، ولهم من العبودية ومن التذلل ومن النفع ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ما يتجاوزون به يعني جمهورا عريضا ممن حسنت معتقداتهم. ليست النجاة عند الله عز وجل أن الإنسان يكون محققا للعقيدة في هذا الباب ومقصر في أبناء صلواته وقد يتعاطى شيء من كبائر الذنوب ثم يأتي ويتوهم في نفسه أنه خير عند الله عز وجل من مثل العز بن عبد السلام أو أبو حامد الغزالي أو يعني شئتهم من بعض أسماء يتداول فيها في النقاش. في مقامات النجاة عند الله عز وجل ترى يدخل فيها ما يتعلق بالبعد العقدي، احنا لا ننفي التأثير المتعلق به، لكن القضية ومرجعها عند الله عز وجل بقضية الإيمان، قضية الإيمان بما يندرج تحت ماهية مفهوم الإيمان، لأن من الجيد التذكير بهذا المعنى حتى لا يتوهم الإنسان إن لما نستدل ببعض العبارات وننتقد بعض الإطلاقات إن يعني إن الإنسان يقدم نفسه يعني كمزكن تزكية مطلقة فيما يتعلق، بل على المستوى الشخصي والذات وتصور جميع الموجودين لا يعجز الإنسان أن يقدم نفسه مقارنا بمثل العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في علمه في جهاده في نفعه في في في غير ذلك، بل مثل ما ذكرت أصلا بداية التعليق قبل ما أريده يعني استطرادا ذكرت الكتاب وشرط أن من المهم مطالعته من أمتع ما يقرأ من كلام أهل العلم. لكن من الكلمات المزعجة اللي قالها عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الجزء الأول صفحة 303 قال، وهو يستعرض بعض ما يتعلق بأحكام القلوب في أحكام القلوب العقدية وكذا، ذكر عدة معاني ثم قال النوع الرابع عشر اعتقاد جميع ما ذكرناه في حق العامة وهو قائم مقام العلم في حق الخاصة لما في تعرف ذلك من المشقة الظاهرة للعامة. يعني ذكر جملة من العقائد يعني قال اعتقاد جميع ذكرناه في حق العامة وهو قائم مقام العلم في حق الخاصة، أن هذه ترى ليست مقامات العامة في تحقيق العلوم، لما في تعرف ذلك من المشقة الظاهرة للعامة. لو كلفنا العامة أن يعتقدون مثل هذه القضايا لشق عليهم ذلك جدا، فإن الله كلف الخاصة أن يعرفوه بالأزلية والأبدية والتفرد بالإلهية وأنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم صادق في إخباره، وكلف العامة أن يعتقدوا ذلك لعسر الوقوف مع الأدلة معرفته أنه كذا أيوة، وكلف العامة أن يعتقد ذلك العسر الوقوف مع الأدلة معرفته فاجتزي منهم باعتقاد ذلك. إن لاحظ الخاصة لابد أن يعلمون هذه المعاني عن طريق الدلائل بخلاف العامة أن يعلمون هذه المعاني واجتزي منهم باعتقاد ذلك. وأما كونه عالما بعلم قادرا بقدرة، لاحظ بس المقام البسيط هذا اللي ينقدح في نفوس العامة أصلا تلقائيا من غير تحقيق ما يتعلق به، أن الله عز وجل قادر بصفة قائمة بذاته تبارك وتعالى يتأتى بها القدرة على الممكنات. يقول وأما كونه عالما بعلم قادرا بقدرة فإنه مما يلتبس، هذا أصلا أحد مثارات الجدل بينه وبين المعتزلة، بل بعض متأخر الأشعرية كما نبهنا انحاز إلى ما يتعلق بمفهوم الاعتزال فيما يتعلق بهذه القضية، وقد اختلف الناس فيه لالتباسه، وكذلك القول في قدم كلامه في أن ما وصف به نفسه من الوجه واليدين والعينين صفات معنوية قائمة بذاته أو هي مؤولة بما يرجع للصفات. لاحظه تقرير أن متقدم الأشعرية أو يثبت تيارا داخل طيف الأشعر يثبتها صفات معان وبعضهم يتأولها، فيعبر بالوجه عن الذات وباليدين عن القدرة بالعينين عن البصر أو العلم. وكذلك اختلف الناس أهو في جهة أم لا جهة له، وكل هذا مما يطول النزاع فيه ويعسر الوقوف على أدلته. لاحظ الاعترافات، ويعسر الوقوف على أدلته. وقد تردد أصحاب الأشعري رحمه الله في القدم والبقاء أهما من صفات السلب أم من صفات الذات، وقد كثرت مقالات الأشعري حتى جمعها بن فورك في مجلدين، وكل ذلك ما لا يمكن تصويب المجتهدين فيه. كل المسائل هذه لا يمكن أن نقول الكل مصيب، لا، المجتهد فيها واحد، قال أو المصيب فيها واحد، قال بل الحق مع واحد منهم، والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه، ولا سيما قول معتقد الجهة. لاحظ بعد الانتقاء هذه، ولا سيما قول معتقد الجهة، فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه، لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة، ولا يهتدى إليه إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم، فلأجل هذه المشقة عفى الله عنها في حق العامة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحد من أسر البحث عن ذلك، بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لم فكاك لهم عنه. وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه. يعني العامة يعتقدون بالله عز وجل الجهة اللي هو الله عز وجل منزع عنهم، ومع ذلك قبل منهم هذا الاعتقاد الباطل، لأن من الصعب أن يخرجوا عنه. وأجر عليهم أحكام الإسلام من جوازم ونكحاته والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا، وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين، ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفى عنه لعسر الانفصال منه لما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين. بعدين يعني استرسل في كلام آخر. فشاهد الذي يقول هذا الكلام لا يصح منه أن يقول إيش، كيف يصح منه ويقبل أن يقول لك إيش، أن يجعل من العقل اللي هو بهذه الطبيعة الذي لم يكن مدركا لعامة من خطب بالوحي. الحين نتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى قبل القصة هذه الخلفاء الراشدين هو بس يعني، وإحنا ننازع، إحنا ننازع لا الخلفاء الراشدين ولا الصحابة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قائما به مثل هذه المعقولات الفاسدة الموجودة عندكم. لكن موطن الشاهد هنا أن مثل هذه المقولات تعبر عن فكرة مهمة جدا، وهي أن هذا العقل المدعى من جهة الصرعة الكلامية لا يصح أن يكون قرينة تصرف تلك الدلائل القرآنية في السنة النبوية متعلق بظواهر أسماء الله عز وجل صفاته صارفة لها عن دلالاته، لأن مفترض أن تكون القرينة أن خوطب الإنسان بالخطاب أن تكون بينة واضحة للمتلقي، ومثل هذه لا ليست بينة واضحة. طيب خذوا مثلا عبارة أخرى في الجامع العوام لأبو حامد الغزالي رحمة الله تبارك وتعالى. طيب نقرأ كذلك، يقول فإن قيل فلما لم يكشف الغطاء عن ذات الإله ولم يقل إنه موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل ولا هو في مكان ولا في جهة بل الجهات كلها خالية عنه، ليش ما كافحنا خطاب الشارع بذكر هذه المعاني التي نعتقدها تيار الأشعري في الله عز وجل؟ فهذا هو الحق عند قوم، والإفصاح عنه كذلك كما أفصح عنه المتكلمون ممكن، ولم يكن في عباراته صلوات الله عليه قصور ولا في رغبته في كشف الحق فتور ولا في معرفته نقصان. ويعجبني أبو حامد اللي هو يعني يجيبها من الآخر، يجيبها واضح، يعني يسد كل المازز، يقول لي يعني إذا بتعتذر لي إن صعب الإبان على هذه المعاني، طيب المتكلمين جالسين يعالجون هذه المعاني والعبارات ممكنة فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم متطلب هداية الخلق وهو أفصح الناس يستطيع الإبان والتعبير عن هذه المعاني، شو اللي منع؟ قال قلنا من رأى هذا حقيقة الحق اعتذر بأن هذا لو ذكره لنفر الناس عن قبوله ولبادروا بالإنكار وقالوا هذا عين المحال، وقعوا في التعطيل، ولا خير في المبالغة في تنزيه ينتج التعطيل في حق الكافة إلا الأقلين. أنا نلاحظ المسألة قاعد يعالجها، يقول المشكلة أن لو كوفح عامة الناس بتقليد هذه الحقائق التي نعتقدها لنفر منها أكثر الناس، ولحملهم النفرة إلى القيام في التعطيل. نعم بظل فئة محدودة قليلة من جنسنا نحن المتكلمين اللي بنفهم ما الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، لكن ليس من المصلحة التسبب في إضلال العامة، عامة الخلق، لمصلحة تحقيق الهداية للأقلين. لاحظ الآن لا يتكلم، لاحظ وهنا جزء من المأزق البحثي اللي ما قاعد يعالجه معالج جيد أبو حامد، احنا مشكلتنا ليست فقط ان غابت هذه المعاني العقدية في الكتاب والسنة، المشكلة ان اتى الكتاب والسنة معززا للاعتقاد الباطل. مش المشكلة يعني كان مفترض انه يسكت، ما ذكر المعتقد فقاعد تقدم هذه المبررات. طبعا بينبه بإشارة ونحن نازعه في طبيعة الإشارة، بس استحضروا هذا المعنى. هو قاعد يقول ليش ما قال الله عز وجل بشكل مكاشف بشكل صريح اللي هو ان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار وداخل العام ولا خارج، ليه ما قال هذا؟ فقاعد يقدم الجواب انه لو قيل هذا لنا فرط منها العام. احنا نقول ليست المشكله هنا فقط، طيب ليش قال امنتم في السماء؟ ليش قال سبح ربك العلى؟ ليش سال جاري اين الله وتقول له في السماء فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش يستنطقهم بالباطل؟ هذا مقام اكثر اشكاليه. بس خلونا نكمل. قال ولا خير في المبالغه في تنزيه ينتج التعطيل في حق الكافة إلى الأقلين، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا للخلق إلى سعادة الآخرة رحمة للعالمين، فكيف ينطق بما فيه هلاك الأكثرين؟ يعني لاحظ الحين المأخذ الموجود إن في حق مما يتعلق بتعريف الله عز وجل لخلقه، وفي معتقدات فاسدة بذات الله عز وجل، لكن الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى لم يبن هذه المعاني حتى لا يتسبب في كفر أكثر الخلق. وهو ملحظ ترى فيه قدر من الغرابة، في يعني فيه قدر من الغرابة، بل أمر ألا يكلم الناس إلا على قدر عقولهم، وقال صلى الله عليه وسلم من حدث الناس بحديث لا يفهمونه وكان فتنة على بعضهم. شيخ سلطان كيف الحديث هذا؟ فاللي يظهر طبعا مشهور المعنى هذا من كلام ابن مسعود ومن كلام علي بن مطالب، أيوة، لكن ليس معروف النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو لفظا هذا معنى. فإن قيل إن كان في المبالغة في التنزيه خوف التعطيل، الحين بيورد عليه إيراد، فإن قيل إن كان في المبالغة في التنزيه خوف التعطيل بالإضافة إلى البعض، ففي استعمال الألفاظ الموهمة خوف التشبيه بالإضافة إلى البعض. إذا كان الحين الباعث عدم ذكر هذه المعاني اللي من قبيل الحق طلب الهداية أكثر الخلق، طيب ليش استعمل الشريعة الألفاظ الموهمة؟ لأن الألفاظ الموهمة سيتعلق بها أناس لتقرير معاني الباطل فيقعون في الضلال. فليش مراعى الشارع في الطرفين؟ ليش الجواب؟ قلنا بينهما فرق من وجهين. أحدهما أن ذلك يدعو إلى التعطيل في حق الأكثرين، وهذا يدعو إلى التشبيه في حق الأقلين. شوف الحيلة اللي قاعد يمارسها، قاعد يقول لك المشكلة في ذكر تلك المعاني الباطل لعامة الناس أن أكثر الخلق يكفرون. لو قال الله عز وجل أن لا داخل العالم ولا خارجه، هو قاعد يقول لك أنه ترى أكثر الناس لن يقبلوا هذا ولن يقلدوا أباءهم وأجدادهم، ولا بتصير مشكلة كبيرة وعامة الخلق سيكفرون. ولم يدري أن ترى أمور عامة الخلق في كثير من الأشياء ترى تمشي على خلاف على على على على, على خلاف المحققات العقلية. هذا النصارى يؤمنون الله عز وجل ثلاثة، وما كفر أكثر الخلق لما يعني لو كفح بتلك المعاني اللي هي من قبيل مخالفة المعقولات. بس قلنا من هذا، المفارقة موجودة. يقول لما يقول لك أمنتم في السماء وأين الله وسبح اسم ربي إليه يصعد الكلمة الطيبة رفعه الله إليه، كل هذا زين، إنما يفهم التشبيه لذا محدودة. قليل من الناس اللي يفهم هذا المعنى، قليل من الناس اللي يقع في التشبيه بسبب الارتباك من هذه الإشكالية، ولا أكثر الناس. طيب هذا مفارقة، وأنا أزعم مناقض لجزء من كلام، وجزء على الأقل قرينا من كلام العز وكذا، لأن ترى أكثر الناس قبلت منهم ومدري إيش وكذا، زين، وبالتالي سيوثق نزعة التشبيه الموجودة عند عامة الخلق. يعني وجود هذه الآيات وهذه الأحاديث ستؤكد الانطباع السلبي في حق الخالق تبارك وتعالى عند عامة الناس. بس خلنا من هذا. يقول قلنا بينهما فرق من وجهين، أحدهما أن ذلك يدعو إلى التعطيل في حق الأكثرين، وهذا يدعو إلى التشبيه في حق الأقلين، وأهون الضررين أولى بالاحتمال، وأعم الضررين أولى بالاجتناب. والثاني، الحين اعتبار الثاني أن في فرق موضوعي ثاني، طيب ما هو الثاني؟ هذا بيجرنا بعد قليل النقاش القرينة الثانية. قال أن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل، إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر ليس كمثله شيء، وأنه ليس بجسم إلا ولا هو مثل الأجسام. يقول الميزة أن حتى لو نطق القرآن الكريم بمعاني متواترة من هذه الإضافات في حق الله عز وجل المهم للتشبيه، فنقدر نحل القضية كلها ليس كمثله شيء وخلاص. بس هذه الآية كافية في تحصيل المطلوب في نزعة التشبيه والإيهام، وهنا بنناقش بعد قليل. وأما إثبات موجود في الاعتقاد على ما ذكرناه مبالغة في التنزيه شديد جدا، بل لا يقبله واحد من الألف، ولا سيما الأمة الأمية العربية. يقول لك أنه صعب تقريب مثل المعتقدات. طيب نختم بعبارة في تأسيس التقديس للخطيب الرازي. شوفوا العبارة العجيبة اللي ذكرها في بدايات الكتاب. قال يعني في في ظهر يعني في خاتمة باب ما يعني ايش كان نعقد حدوث اللي هو يعني كان يبحث قضية الجسمية وقضية التحيز وغيرها. فقال ونختم هذا الباب. لحظة ولحظة فعلا هم واقعين في إشكالية كبيرة فيما يتعلق بمسألة العلو، مسألة علو الله عز وجل، مقتضيات الفطرة، مقتضيات الدلالة العقلية، ومقتضيات النصوص الشرعية خالق عندهم ارتباك وإشكال فيما يتعلق باعتقاد العلو لله تبارك وتعالى. فيقول ونختم هذا الباب بما يروى عن أرسطاليس أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات، وذكركم ترى هذا كل الكلام مسوق، إن لما ادعى المؤول في وجه الممثل أن موجب صرف تلك الدلالات التي ظهرت لك أو هي ظاهرة وتدل على التمثيل والتشبيه إنما هو العقل. إحنا الحين ما قاعدين ما نستطيع أصلاً طبيعة النقاش أصلاً ندخل في تفاصيل المعقولات وإبطاله وفساده وبيان وعور طريقها وإشكالياتها، بس نسجل الحين اعترافات نفسهم اللي يقول لك أن ترى هذه المعقولات صعبة جداً، وإذا كانت بهذه الوعورة وهذه الصعوبة بل وثقنا شهادات إن ما يستطيعون العامة أصلاً أن يحصلوها ولا يقدرون الناس أن يتكلفوها، فلا يمكن أن تكون هي القرينة الموجب لصرف تلك الدلالات عن ظواهرها. يقول الآن الرازي ونختم هذا الباب بما يروى عن أرسطاليس أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى. لما تبي تدخل في الباب هذا يقول لك الحين الرازي يسجل بعبارة أرسطاليس قال عشان تعارض ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى تحتاج أن تحدث لنفسك فطرة أخرى. شفت الفطرة الموجودة عندك والتوهمات الفاسدة الموجودة لا تخرج عنها إلى فطرة جديدة حتى تستطيع إلى تعقل ذات تكون لا داخل العالم ولا خارجه مثلا، إن مما تقبل ارتفاع النقيضين وغيرها. طيب الحين لما يسجل العبارة هذه هل يمكن أن يكون أو تكون هذه الفطرة الحادثة الفطرة الأخرى خروج الإنسان مقتضيات فطرته هي القرينة الصارفة لتلك الدلائل القرآنية وفي السنة النبوية عن موجب التمثيل والتشبيه؟ طيب يقول الرازي وأقول هذا الكلام موافق للوحي والنبوة. شفت هذا الكلام كلام موافق للوحي والنبوة، فإنه ذكر مراتب تكون الجسد في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فلما آل الأمر يتعلق الروح بالبدن قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وذلك التنبيه على أن كيفية تعلق الروح بالبدن ليس مثل انقلاب النطفة من حال إلى حال، بل هذا نوع آخر مخالف لتلك الأنواع المتقدمة، فلهذا السبب قال ثم أنشأناه خلقا آخر. وكذلك الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية تأمل في صفاتها فذلك له قانون، فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى ونهجا آخر اسمعوا هذه وعقلا آخر بخلاف العقل الذي به اهتدى إلى معرفة الجثمانيات، وهذا آخر كان في هذه المقدمة. مو بالمثل يحتاج يستحدث فطرة أخرى فقط، لا لا، يحتاج فطرة أخرى ونهج آخر وعقل آخر، يحتاج أن يحدثه عقل آخر حتى يستطيع أن يتعقل. طيب هل يمكن أن يكون هذا العقل الآخر هو القرينة الصارفة لموجبات التشبيه الواردة في ظواهر الشريعة؟ نقول لا، لا يصلح مثل هذه التدقيقات الفلسفية والكلامية التي يعجز عن تحصيله أكثر الخلق، بل وهذا معنى أشرنا إليه في الدرس الماضي أن أكثر المشتغلين بهذه الأبواب إنما يتلقون هذه المعاني تقليدا من غير أن يكونوا قادرين على تحقيق الحق فيما يتعلق بها. ومن أنصف وبلغ الغاية فيما يتعلق بهذه الأبواب مثل الرازي ومثل الآمدي تجدهم إيش؟ يتحيرون ويتخبطون ويتناقضون، ويورد أحدهم في الكتاب ما ينقض في الكتاب الآخر ويتعلق بدليل ثم ينقض في الكتاب الآخر، ويعترف في عدد المسائل بأن أنا محتار في هذه القضية وأن هذه قضية مستشكلة ولعل عند غير جوابها. فلا يمكن أن تكون مثل هذه القضايا الدقيقة هي موجبات الصرف تلك الدلالات عن ظواهرها. طيب يقول طيب لا عندنا قرينة أخرى، يعني وأعتذر الإطالة بس على الأقل نخلص بس المجادلة، عندنا قرينة أخرى، لا في قرينة واليوم يوم خميس يعني عادي نسحب. عندنا قرينة أخرى وليست هي العقل المعمول عندنا، والحقيقة لا هي العقل، هي العقل بالتدقيقات الموجودة، ولذلك مجرد الاستشهادات هذه كافية في نقض هذه القضية من غير التوغل في إبطال وإفساد تلك المعقولات، وهو دور قام به ابن تيمية عليه رحمة الله في مطولاته العقدية. طيب ما هي القرينة الأخرى؟ لا اللي هي الدلالات النقلية الصارفة لتلك الظواهر النصية عن ظواهرها، مثل قول الله عز وجل ليس كمثلي شيء، واللي أشار إليها محمد وسهل الموضوع كله، قال لك ترى عملية سهلة، قول الله عز وجل أمنتم من في السماء، وقول الله تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه سبح اسم ربك الأعلى، وكل هذا ما منكت مما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان تصنع على عين، كل هذا سهل جدا بس فتقول العامل ليس كمثله شيء فيرتفع عن وهله وهم التشبيه، مع استحضار طبعا أن وهم التشبيه الموجود عنده يدخل في إطاره مذهبنا ومعتقدنا، مو بالممثل فقط، أن إثبات هذه المعاني لائقة بالله تبارك وتعالى يدخل في إطار التمثيل والتشبيه الذي يمكن أن يرتفع وأن يفسد وأن يبطل بمجرد هذا. وليؤكد طبعا بطلان استخدام هذه الآية أن هذا الأمر لم يتحقق باعتراف مثلا جبن عبد السلام، بل باعتراف أبو حامس عدم الكتب، باعتراف غير، لم يتحقق في أرض الـ الـ الـ الـ الواقع، بل ظل العامة عندهم نزعة تشبيهية تمثيلية لن تعارضها الشريعة تخوفا من كفرهم. فيقول لك مثل قول الله عز وجل ليس كمثل شيء، أو قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، الآيات المنزهة لله تبارك وتعالى مماثلة المخلوقين. طيب هل تصلح مثل هاتين الآيتين وهذه الآيات القرآنية قرينة كافية في صرف هذه المعاني عن ظواهرها؟ نقول لا، لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول الأساسي أن قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ليس مفيدا للمعنى الذي يريده المؤول ويريده المعطل. يعني النفي المماثلة المقصودة بالآية اللي هو نفي الاشتراك من كل وجه، بحيث يسد أحدهم مسد الآخر، ويجوز على أحد ما يجوز على الآخر، ويجب عليه ما يجب على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ليس أن يقع المشابهة بينهم من كل وجه، هذا منفي. لكن أين لكم أن المشابهة من بعض الوجوه، من بعض الوجوه داخلة في منطوق ومدلول الآية؟ يعني لما يقول الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، طيب أنتم الحين بنحاكمكم في ضوء نفس المعطى وهو السميع البصير، ليش ما تنزهون الله عز وجل عن السمع والبصر باعتبار الله قال ليس كمثلي شيء؟ فيقول لك إيش؟ لا، أنا أثبت الله عز وجل سمعا يليق بجلاله وعظمته لا يقع على وجه المماثلة لسمع المخلوق، ولا بصر الله عز وجل كبصر المخلوق. طيب فأنا أقول له فأنا أعترف أن سمع الله عز وجل هو صفة يتأتى بها إدراك المسموعات، إدراك الأصوات، وبصر الله صفة يتأتى بها إدراك أو انكشاف المبصرات. فهذا هو لما تكلم الحين اللي هو ما من شيء إلا بينه وما نزع من قدم التشبيه، هذا هو الاشتراك المعنوي فقط. ما زاد على ذلك مما يختص به الخالق أو يختص به المخلوق ليس واقعا فيه الاشتراك بين الطرفين. وبالتالي ما يفهم الآية لما يقول ليس كمثله شيء ليس هو إلغاء مطلق المشابهة بين الطرفين، مطلق المشابهة بحيث إن ينقطع الصلة، فلا يصح لك أن تقول إن هنالك اشتراك بين سمع الله وسمع المخلوق من جهة إدراك المسموعات، إن هذا القدر يجب أن تنفيه لأن ليس كمثله شيء. نقول منطوق الآية لا يدل على هذا، منطوق الآية لا يدل على هذا. وعامة العلماء لما أصلا يناقشون ما يتعلق يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، تذكرون الإشكال والاشتباه اللي في قضية الكاف، كاف التشبيه والمثلية، وكيف شبه وأنه يلزم من هذا الفهم الظاهري أن ليس مثل مثل الله عز وجل شيء وفيه إثبات المثيل والقصة هذه. فتجد أن أحد الجوابات الموجودة في كتابات أهل العلم يروحون يسجلون إيش بعض النصوص الشعرية المتعلقة، ليس كمثل الفتى إيش، ليس كمثل الفتى زهير أحد يساميه في الخلائق، أو أبيات. طيب جات ليس كمثل الفتى المستخدم، هل المقصود ليس كمثل الفتى أن هذا خارج عن جنس البشرية والآدمية ولا في وجه من أوجه الاشتراك مع البشر؟ لا. لما تقول أنا عندي في البيت شيء ليس كمثل شيء في هذا الوجود، ما تقصد أنه فيه شيء يعني، لكن تقصد أن تضفي عليه هالة من هالات التميز، زين؟ ويعني يستخدم هذا في اللغة الدارجة، فلان ما مثله إنسان، ما تقصد ما مثله إنسان أنه أنت فالله عز وجل ليس كمثلي شيء، الله عز وجل عنده من التميز ما ليس واقعا، لكن ليس المقصود بالتميز تميز مطلقا يخرجه عن حد الوجود بحيث أنه ما يشارك الموجودات في الوجود، أو لا يشارك المخلوقات الكمالات اللائقة به بجلاله وعظمته. بالتالي ليس كمثلي شيء أصلا، وهذا أصلا مقام يعني ممكن نوقش يعني في في في تقريرات وكتب سابقة مثل شرح الطحاوية يعني تناقش هذا المسألة، وحتى في الوسطية وغيرها، أن هذه الآية ليست مفيدة مطلق التعطيل، مطلق نفي كل المعاني عن ذات الله عز وجل، لأن لازم ذلك لو أطردته، وهذا ما يفعله كل طائفة مغالبة من دونها، يجي المعتزل يقول مجرد إثباتك للصفات زائدة عن الذات هو تمثيل لل خالق بالمخلوق، والله عز وجل ليس كالمخلوق، الإنسان هو اللي يحتاج إلى سمع ليسمع وإلى بصر ليبصر، الإنسان يحتاج إلى هذا، لكن الله ليس كمثل شيء، الله ليس كمثل شيء، ذاته كافية في تحصيل هذه المطالب من غير احتياج إلى قيام صفة بالذات يتأتى بها تحصيل هذه المطالب. لحظة حين المعتدل بيخاطب، اللي بتدفعه هو عين ما سندفعه، فأولا ليس كمثل شيء ليست مفيدة للمعنى اللي يقصده. من التنبيهات اللي أشار لها الشيخ كذلك أن هذه الآية لا يصح أن تتخذ قرينة، لأنها هذه قضية مهمة كذلك، اللي هو إيش؟ لأن من الأصول المقررة عند أهل العلم حرمة وعدم جواز تأخير البيع عن وقت الحاجة، فكان لو قدر أن هذه هي القرينة الموجبة لصرف تلك الظواهر عن ظواهر التشبيه، أن الله عز وجل لا يذكر آية من آيات الله عز وجل يذكر حديثا إلا ويعقب ذلك بذكري ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، يذكر بهذا المعنى كلما ذكر آيات يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والمعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم بالمنقول المتواتر أن ذلك لم يكن واقعا قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمارس هذا، يعني على خلاف الطريقة المشهورة عند القراء القرآن الكريم لما يختم مجموعة من آيات الله يقول لك إيش صدق الله العظيم، فمفترض أن ما يكاد الإنسان يعرض لشيء من آيات القرآن الكريم لو مفترض يقول آخر شيء يقول وليس كمثله شيء، لأنه ما يكاد لا يعرض شيء من آيات القرآن الكريم، هذا حق حالة موجودة. بعضهم يقول هذه الطريقة يعني اللي كأن أشار لها الغزالي ممكن ينبه، يقول لك لا، القرينة إذا كانت بينة واضحة نكتفي بذكرها مرة عن تكراري ذكرية، ما يحتاج أن كل مرة يذكرها، خلاص استقرت عند الصحابة، ما في مشكلة كبيرة إذا لم يعاد تكرارها وذكرها. الاعتراض اللي قدم الشيخ عبد الرحمن من وجهين، الاعتراض الأول أن هذا لم يكن في أول ما نزل من القرآن الكريم، وبالتالي إذا التزمت بجعل هذه القرينة هي الموجب للصرف معناته أن عاشوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة نزول الآية هذه ممثلين مشبهين وترقوا التمثيل والتشبيه بمين؟ من ظواهر الكتاب والسنة، بل إن جاءت الآية هذه فاضطروا لتحويل معتقداتهم إلى الخط الجديد، وهذه إشكالية. الإشكالية الأخرى أن لو قدر أن هذه الآية القرآنية استقرت في الصحب القريب من النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة تدوير النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكنها لا تتأتى بالضرورة لكل صحابي أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه الآية والآيتين والعشر من آيات كتاب الله عز وجل ونفر إلى قومه، فاحتمال أن أخذ شيء معين من القرآن ورجع إلى قومه من غير أن يستحضر ويدرك هذه الآية وما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له. ومعلوم أن ما كان يحصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني سيعتقد المعتقد الباطل من غير أن تقام له القرينة الموجبة لصرف تلك الظواهر عن ظواهرها. أحد الاعتراضات اللي أوردها الشيخ عبد الرحمن وطول في مناقشتها بتطويل في غاية الروعة وفي غاية الحسن، لكن ما نستطيع أن نأتي على ذكره، إن اعتراض أن ترى هذه الإشكالية إن كنت بتطردها يا شيخ عبد الرحمن ترى تلزمك في الأحكام الشرعية، يعني بمعنى آخر تقول الحين إن القرينة الموجب لصرف تلك الظواهر لو كانت هذه الآية وما تحصلت دلالة الأعراب اللي تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيقع في المعتقد الفاسد بسبب تلك التقريرات الموجودة في الظاهر، فالنفس الإشكالية موجودة في الأحكام الشرعية، ممكن يتلقى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آيات منسوخة زين وما تلقى الآيات الناسخة، قد مثلا يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات عامة وما أخذ الـ ما يخصها من المدلولات مطلقة، وهكذا نفس الإشكال سيطرأ. فنفس الجواب اللي بجاوب هناك نقدر نجاوب نقدمه هنا. فالجواب اللي قدمه الشيخ عبد الرحمن لتأكيد حالة الامتياز والفرق بين البابين خلاصته، ما أقدر أدخل في تفاصيله، بس خلاصته أن أمر الأحكام الشرعية أسهل وأهون من شأن المعتقدات. يعني المجال اللي احنا قاعد نناقشه بإقرارنا وإقراركم مجالات كفر وإيمان، والمجالات هذه مجالات الخطأ فيها أهون في نظر الشريعة من تلك، ولذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إن ترى لو تطلب الإنسان الحق وأخطأه فيما ما يتعلق بتقرير تفصيل الأحكام الشرعية فترى أمره قريب في نظر الشريعة ويكون مقصود، ما لم يقصد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بهذا الاضطراد اللي تتوهمونه في الأحكام الشرعية. ولذا هنا جزء من الابتكار والإبداع اللي قدم الشيخ عبد الرحمن في حقيقة في حقيقة التأويل وفي رفع الاشتباه، ويمكن حتى في يعني في رفع الاشتباه والقائد في عدد من كتبي أذكر وردت هذا المعنى وأشرت إلى هذا المعنى بشيء من التفصيل، مش بالتمام التفصيل، في محاضرة مطولة طويلة عنوانها مفهوم العدل في التصور الإسلامي. واحد الجوانب اللي أشرت عليها واستلهمت هذه العبقرية من الشيخ عبد الرحمن محن المعلم اليماني اللي هو معالجة أحد الإشكاليات المتعلقة بالأنظمة القانونية، إن أحد الإشكاليات في التشريعات والأنظمة إن تضع تشريعا عام من يندرج تحته جنس عريض من البشر مع تعقلك قبل ذلك أن في قدر من التفاوت بين أحوال الناس، التفاوت بين أحوال الناس، لكن القانون يجري على الكل مجرى واحدا. فمثلا من الاشكالات اللي يريدها الشيخ عبد الرحمن ويحاول يقدم جواب في خصوص بحثنا وبجر الحين النقاش هذا إلى مربعنا الأساسي، يقول الآن مثلا لما يجعل الله تبارك وتعالى أن حد الزنا للزاني المحصن الرجم وأن غير المحصن الجلد على الخلاف مع التغريب وغيرها، يقول قد لما تجي إلى أحوال الزنات يقع فيهم عندهم قدر من التفاوت، قد يصير هذا الإنسان شاب زين مع اشتداد الشهوة وحديث عهد بالعرس وسافر إلى بلد وقع في الزنا فيترتب عليه إيش الرجم، بخلاف أشيمط زان زين ما تزوج في حياته زين وداعي شهوة ضعيفة، ومع ذلك هذا مع ضعف النزع إيش اللي يحصل عنده يجلد. لاحظ الحين التفاوت، فيقولك إيش موجب العدل الحين في هذا التشريع. فأحد الجوانب اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن وهي يستطيع أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى أن يستصحبوها، أن الله عز وجل يكمل عدله الشرعي بعدله الكوني القدري، فقد يلحق الله عز وجل بذلك الأشيمط الزاني من العقوبات من الفضيحة من أشياء معينة ما يوازن به العقوبة التي تحصلت عنده، وذاك يخفف عنه شيء من العقوبات إما الكونية يعني في هذه الحياة الدنيا أو شيئا في الآخرة يوازن به المعادلة. زين طيب إيش فائدة هذا التصوير يعني اللي ناقشه التكميل الموجود في البابين وكذا، جاب هنا ولحظة اللفتة العبقرية، يقول لك ترى الأحكام الشرعية لما سنها الله عز وجل إنما سنها من أجل مصلحة العموم، لكن ترى تحريم الشيء على العموم لا يلزم بالضرورة أن يكون هو المصلحة أو مقتضى المصلحة لخصوص أفراد، هذا معنى مستقر، إن أحيانا قد يحرم الله عز وجل شيئا خلنا نقول سدا لذريعة، سدا لذريعة لأن هذا الأليق بحال عامة الناس، ولكن في من الناس من يحتاجوا إلى تناول هذا المحرم. فالشريعة كيف تتناول هذه الظاهرة؟ إما بطريقة الاستثناء والتخصيص ومثلا أكل اللحم الميتة والاضطرار هذا جانب، والهنا الجانب العبقرية بيقول لك ترى احتمال أن الإنسان لما يتناول أمرا من الحرام على ظن بالإباحة لجهله بالدليل قد يكون ذلك مقصودا الله عز وجل من جهة الكون، لأن صحيح أني حرمت على العموم بس أنا ما قصدت تحريمه لنفي المصلحة عنك، ولذا من كمال رحمة الله عز وجل بذلك العبد شو يسوي؟ إن ما يجي خبر فيتناول المحرم من غير أن يلحقه الإثم ويتحقق له مصلحة الوقوع في ذلك المحرم اللي لم يحرم، يعني مثلا قد يصير محرما تحريم الوسائل على سبيل المثال أو يعني ما بندخل في التفاصيل بس هذه الملحظ. وبالتالي ليش قال هذا الكلام؟ قال لما نتكلم عن الوقوع في المحرمات في الوقوع في الإشكاليات في الأحكام الشرعية التفصيلية ترى هو لون وجنس، والإشكاليات الطارئة فيه مباينة تمام المباينة لجانب العقيدة في الله عز وجل، يعني ما وجه المصلحة أن يضل الخلق أن يعتقد الإنسان معنى كفريا في حق الله تبارك وتعالى، هذا لا يتأتى فيه يعني ما نستطيع أن نولده من المعاني ومن الفوارق الموجودة في مثل هذا الفضاء إن شاء الله واضح. وبالتالي دفع هذا الإيهاب، قال لا ما يصلح الاعتراض عليه بمثل هذا الاعتراض لأن هنالك فارق موضوعيا، فما يصح تتعلق بهذه العبارة بهذا الإطلاق، إنما ما صح يعني أن أن أن أن يقال في الإلزام بالأحكام الشرعية يصح أن يقال في الأحكام الإلزام بالمعتقدات الظاهرة لأن بينهما فرقا، وتقدرون ترجعون للرسالة وأقدر أحيل إلى بعض المواضع في كتابة الشيخ عبد الرحمن تؤكد هذا الانطباع وهذا المعنى. بعض ما أراد الحين يهرب من جواب الإلزام إلى منطقة أكثر سوءا وأكثر إشكالية، وبحمد الله ليس شائعا تمام الشيوع في الكتاب الكلامية، لكن بعضهم اضطر أشبه موضوعية وإنصافا إلى هذا الموقف، وهو الالتزام بصورة أو بنسخة مخففة محسنة من النسخة الفلسفية اللي تعتقد بمبدأ التخييل أو بالمبدأ اللي بعضهم كاشف بشكل صريح ابن سينا وغيره أن الأنبياء والرسل كذبوا لمصلحة الخلق، أن مثل هذه الظواهر الموجودة في الكتاب والسنة، من قال لاحظ الحين انتقال إلى مربع آخر، من قال أن مقصود الشارع نفيها مقصود الشارع بذكرها يعني ماليش عبر مثلا استقطاب الخلق اللي هو يعني استصلاح الخلق بها مع أنها فاسدة، ما يذكرون طبعا لفظة الكذب وكذا، لكن حقيقة الأمر يؤول إلى يعني شيء من هذا، إن في نوع من أنواع الإيهام لمصلحة الناس. وخلني بس يعني سريعا أذكر على الأقل عبارة مشهورة في المطالب العالية للرازي، تأمل خطورة الكلام، ولما يقال لك أن الرازي يعني يعطي الشبهة أو يعني يأتي بالشبهة نقدا ويردها نسيئة، فأفضل تمثيل له حقيق المطالب، من أعجب الكتب المطالب العالية. يعني من جهة تحقيق الشبهات والإشكاليات، يعني أنا أظن أنه لا يوجد أحد تفتقت يعني ذهنه على العبقريات في محاولة نقض النبوة كما سواها يعني الرازي في المطالب العالية. شبهات في خبر الأحاد، في يعني يولد ما يمكن أن يولد في الاعتراض، وأحيانا يأتي بوجه من أوجه الرد والجواب يعني في غاية الاهتراء والضعف. خذوا يعني مثال، اسمعوا العجوبة هذه. مثلا من العبارات اللي قالها في الجزء الثاني، في الجزء الثاني صفحة 61 الشبهة السابعة، يقول: إن جميع كتب جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام مملوءة من كونه في جهة فوق، أما القرآن فقد جاء فيه كونه على العرش بصريح اللفظ 7 مرات، وذكر أيضا وهو القاهر فوق عباده وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، والألفاظ الدالة على النزول والتنزيل كثيرة جدا، والآيات مشتملة على لفظ إلى الدالة على انتهاء الغاية خارجة عن الحد، وليس في القرآن البتة لفظ يدل على نفي الجهة، فلو كان الدين الحق عنده نفي الجهة لكان من الواجب أن يذكره أن يذكر ذلك مرة واحدة، فلما أثبت الجهة في آيات لا حصر لها ولا حد لها ولم يذكر البتة نفي الجهة، علمنا أنه تعالى كان مصرا على إثبات الجهة. وأما الأخبار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حصر لها ولا حد، وأما التوراة بعدين هذا واضح، يقول لك ان هذا من المعاني المتواتره، هذه الشبهه الحين، هذه شبهه الخصوم. وليس لقائل ان يقول ان نذكر هذه الالفاظ تاويلات، وذلك لان الدين الحق لو كان هو التنزيه الذي ذكرتموه لكان من الواجب ان يرد في هذه الكتب الالهيه ما يدل على تقرير هذا الاصل العظيم وعلى تاكيده بصريح اللفظ حتى يصير الحق معلوما، وحينئذ نصرف بقيه الالفاظ الى التاويل. ولما لم يرد في شيء من الكتب الالهيه البت ما يدل على التنزيه الذي تذكرونه ورايناها مملوءه بالالفاظ الداله على كونه تعالى موجودا في فوق، علمنا أنه أن مذهب الأنبياء والرسل عليهم السلام هو هذا المذهب، وأن الذي تقولونه مخالف لأديان ومذاهب، فهذا تقرير شبهات القوم في هذا الباب. كلام أنت تقرأ الفقرة هذه خلاص، يعني خلاص ما يعني إن كلام بالنسبة لمن يريد أن يقرر عهو الله عز وجل لن يستطيع أن يقرره بوجه مختصر بأحسن من هذا. طيب كيف يقدم الآن جوابه على مثل هذا التقرير؟ شوف شو يقول. والجواب عن الشبهة السابعة، هذا بعدها في صفحة 72، يقول والجواب عن الشبهة السابعة، وفي شبهات متعلقة بقضية رفع السماوات إلى الله، رفع الأيدي إلى الله وكذا، بس شبهة. قال هو أن دعوة الخلق، الجواب على هذه الشبهة، تواتر النقل بذكر علو الله تبارك وتعالى على أوجه متنوعة متصرفة من غير ذكر أي قرينة تستوجب نفي هذا المعنى حق الله تبارك وتعالى، ليس في شريعة الإسلام بل في الشرائع السماوية، وليس في القرآن وحده بل في الأحاديث النبوية على نحو منقول متواتر. ويكفي مثل ما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، لو أردنا نحصي يعني 10,000 دليل على إثبات علو الله عز وجل لقدرنا على ذلك. ونوع الأدلة بن قيم في النونية واجتماع الجيوش الإسلامية كتاب مفرد في مجرد تتبع الأثار المنقولة في متعلق هذا من مختلف الطوائف أحيانا والمتصوف، بل وصل به الحال في آخر الكتاب لاستدلال علو الله عز وجل بالذكر الحيوانات وأحوالها، أن نملة مر سليمان على النملة فوجدها كذا ورأى بقرة اللي هذا، والإمام الذهبي عليه رحمة الله كتاب العلو، وابن قدام المقدس عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب العلو، كثير يعني. فحجم الإحصاء مما يتعلق بالمنقولات الشرعية أو بمواقف الأمة، فيقول لك والجواب عن الشبهة السابعة هو أن الدعوة للخلق إلى الحق يجب أن تكون واقعة على أحسن الوجوه وأقربها إلى الصلاح، ولما كان التصريح بالتنزيه ما لا تقبله عقول العامة لا جرم كان الأولى اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم التشبيه مع التنبيه على كلمات تدل على التنزيه المطلق. شوف الخطورة الكلام والانتقال اللي حصل، شوف الانتقال اللي حصل. أبو حامد الغزالي ترى ما ارتضى أن يقفز إلى هذا المربع. أبو حامد الغزالي جالس يناقش مثل من بعد إيش؟ إن ليه ما جاءت الشريعة بذكر هذه المعاني المنزهة على الله عز وجل عدة التفصيل، فقال لك إن هذا هو الأليق بدعوة الخلق. اللي سواها الرازي هنا لا، راح قفز خطوة شوي إلى الأمام. إيش قال؟ قال ولما كان التصريح بالتنزيه ما لا تقبله عقول العوام لا جرم كان الأولى، لاحظ مفترض يقول إيش؟ على إغفال ذكر هذه المعاني. هذا اللي سواه أبو حامد، هو قفز خطوة قدام قال لك لا جرم كان الأولى اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم التشبيه مع التنبيه على كلمات تدل على التنزيه المطلق. شوف الخطورة اللي انتقل فيها الكلام، أنه صار من مقاصد الشريعة ليس السكوت عن المعتقدات الباطلة عند الخلق خشية من كفرهم، لا، صار من مقاصد الشريعة إيهام الخلق للاستقرار على معتقداتهم الباطلة لأنه الأليق في الدعوة. يعني في العرف الدعوي المعاصر أن نوع من ألوان حقيقة الأمر ليس إيهاما، هو من قبيل الكذب لمصلحة الخلق، لكن هو تحرز من إطلاق هذا المعنى، وهذا إطلاق وهو في غاية غاية الخطورة. التفتزاني في شرح المقاصد زين في الجزء الرابع في صفحة 50 يقول العبارة الآتية زين: فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق كما قررت وقررت وتحقيق كما قررت الدلالة وتحقيق كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجسام في عدة مواضع، وأكدت غاية التأكيد، مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في طر العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه للعلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء. قاعد يقول لك أن مفترض أن الشريعة تتخذ موقفا حاسما خصوصا مع كثرة الواردات المشكلة فيما يتعلق بهذا الباب. قال: أجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة، كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب لاصطلاحاتهم والألقب بدعوتهم ما يكون ظاهرا في التشبيه. شوف الخطورة اللي كان، يعني كان أول اللي قاعد يقررون الجماعة مثل ما قال العز بعد السلام، مثل ما قال أن ترى السبب الموجب لعدم ذكر هذه المعاني ورفع الشبه والإشكال اللي هو أن يسكت الشريعة عنها مراعاة الأحوال الخلقي واغتفارا لهذه المسألة وتجاوزا عن تقصيرا وكذا. هنا الجماعة قال لك بأنه لما كان التنزيه عن الجهة وما تقصر عن عقول العامة حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم، فتقول يعني أقل الإيمان أضعف المقامات، تقول إيش؟ أنه يسكت. فقال لك: والأقرب إلى اصطلاحاتهم والألق بدعوتهم من الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه، وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق. هذه الإشارات الدقيقة من اللي ينتفع بها ويستفيد منها بدعواهم؟ ترى يستفيد منها هم الخواص. فيقول: المطلق عما هو من سمات الحدوث، وتوجه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقاد من نفس السماء، بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء، إذ منها يتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار بغض النظر عن شبه التفصيلية الموجودة. ولذا من الفراقات الغريبة إذا كان الحين مقصودا للشارع مثل هذا، فلماذا تصحح العقائد فيما يتعلق بهذا الأبواب؟ أنا أذكر مرة ناقش أحد الشباب متأثر بخطاب الأشعري ويناقشني وكذا، فأفضينا إلى هذه المنطقة. تخيل، فضح لي بمعنى قريب من معاني هذه. لما أوردت عليه قلت له: الحين أبغى أعرف ما الذي انقدح في صفوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الآخر فيقول ويقول ويقول عز وجل. فقال: لا، أنت ما فهمت مقصد الحديث. مقصد الحديث مو بأن الله عز وجل ينزل، مقصود أنه يحفزهم النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. قلت: جميل، يعني انت تبي تقول انه ترى بقص عليكم ان الله ترى ينزل ويقترب منكم وكذا ويقول ويقول ويقول عشان تتحمسون، ولا هو ترى في حقيقة الامر لا يحصل هذا؟ قلت: طيب، اذا بلتزم الحين بهذا التصور وهذه الرؤية، ليش قاعد تجادلني؟ ليش قاعد تناقشني؟ انا ترى فرد من جنسي افراد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا، استبقيني على هذا الوهم الفاسد من اجل ايش؟ ان يتحقق هذا المطلوب الشرعي. أنا انقداح هذا المعنى الفاسد في نفسي هو اللي يجعلني متحفزا لطلب المغفرة من الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل وقيام الليل في ثلثين الآخر، إذا كان هذا مقصودا، إذا هذا هو الغرض المقصود، من غير أن ما هو المحوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعبر عن الله عز وجل بهذا المعنى المشكلة عندك، ويستطيع أن يمرر المعنى غير المستقبح عندك بطريقة أفضل من هذا، غير أنه يذكر الإهمال الفاسد. والظاهر صاحب المطالب غير عبارة، لاحظ العبارتين مختلفين في قضية الجهة، شو اسمه يعني ممكن بعدين بنذكر عبارة أخرى للرازي تفهم كذلك ما يتعلق بطبيعة الصفات الخبرية، بس بعدين يعني نذكرها على أساس الوقت. فشاهد، لاحظ الحين الترحلات النقاش اللي قاعد تحصل. الممثل يقول لك أني أنا لا أفهم من هذا إلا ما يختص بالمخلوق، رد عليه قال: لا، أن يجب علينا أن نعطل تلك الدلالات الفاسدة بالقرائن، وأن هذا معمول به، والقرين العقلي ممكن تصحبه وتعمل به هذا الباب. جاء أمس اليوم ذكرنا مثلا معطى فيما يتعلق بهذه القضية، فقال: نقدر نعمل القرينة المتعلقة بهذا المسألة. طيب، ما هي طبيعة القرينة العقلية المتعلقة بهذا الباب بعيدا عن تفصيل النقاش فيها؟ إذا أفضل إنسان إلى ما يتكلم عنه المتكلمون عن طبيعة تلك القرينة أدركنا أنها لا يمكن أن تكون قرينة موجبة لصرف تلك الظواهر عن ظواهرها. طيب، انتقلوا إلى قرينة أخرى، قالوا: لا، القرآن النقلية، بحمد الله عز وجل القرآن نفسه قد بين ما ينزع هذا الوهم الفاسد عن ذات الله تبارك وتعالى، ليس كمثل شيء، لم يكن هذا، قلنا أن ترى في والدات مشكلة فيما يتعلق بهذا الباب، ومثل هذه القرينة ليس القرينات كافية في صرف تلك الظواهر عن ظواهرها. فبعضهم دفع المعركة خطوة قدام فقال لك إيش؟ قال لك أن ترى من مقاصد الشريعة إيهام الخلق بهذه المعاني الفاسدة، لأنه هو الخطاب الأليق بهم، وبها يعني وصلنا إلى هذه النقطة. طيب أحد الاحتمالات الحين الموردة في النقاش أن ترى تحقق الإيهام، فنحن ندعي أن يلزم مما تقدم، يلزم وبعضهم صرح بقدر من هذا اللزوم، أن عامة سلف الأمة، عامة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون في ذات الباري تبارك وتعالى معان فاسدة، فلماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني مرة؟ لماذا لم يعني غير ذلك؟ فوقعوا كما ذكرنا أن في لوم من ألوان تجويد الكذب بصيغة معينة، وقلنا يعني من الاعتبارات اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن أن هذه كلمة خطيرة وخبيثة، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون إلا كذبة، وأنه لو قدر أن الكذب يسلم من مثل هذه المفاسد العظيمة، وأن مسجل به تحقيق المصالح، فإنما تبتغى المصالح بممارسة الكذب من طريق العاجز المحتاج، لا عن طريق الغني تبارك وتعالى القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يعني لماذا يكذب الإنسان في حال تحقق المصلحة الظاهرة؟ لأن عاجز محتاج للمصلحة وعاجز عن، فيضطر أنه يمارس دور الكذب، لكن الله عز وجل ليس محتاجا وليس عاجزا تبارك وتعالى. بعدين راح يعني أحد الاعتبارات الأساسية اللي قال كان ينبغي الاقتصار على موضع الحاجة، يعني خلنا نفترض أن الكذب معمول بهذا الباب لمصلحة الخالق، كان مفترض إيش؟ أنه ما يتوسع في هذا التوسع العظيم الذي وقع، يعني كان يكفي لاستصلاح الخلق في مسألة الحيز ومسألة الجهة ومسألة المكان أنه يقول الله عز وجل إيش؟ وكذا أمنتم من في السماء، وقع عندهم الوهم وانتهت الموضوع. لكن لماذا يكرر هذا الموضوع؟ ليش يؤكد هذا الموضوع في مواضع متعددة؟ ليش توسع؟ ليش ما اقتصر الشريعة أول على مجرد الإغضاء والسكوت؟ طيب لما تكلم ليش ما تكلم بقدر؟ ليش وقع فيه هذا التوسع الكبير؟ إذا تفهمنا أن مصلحة دعوة الخلق تتأتى، فإنما تتأتى بشيء يسير من هذا الباب. بعدين اللي يدرك طبيعة الخطاب القرآني لا يجده متحفظا عن تنزيه الله تبارك وتعالى عن المعاني الفاسدة، ولا ليس من غرض الله تبارك وتعالى استصلاح الخلق بهذا الطريق. الله عز وجل نزه نفسه عن الولد، الله عز وجل نزه نفسه عن الشفعاء، الله عز وجل نزه نفسه عن أشياء كثيرة. ما قال رعاية لمشاعر وخواطر الكفار قريش في قضية الشفاعة، مراعاة لمشاعر اليهود والنصارى. لاحظ الإشكال، وهذا الإشكال طرح حتى عند بعض المفسرين، يعني أحد المفسرين ما سأعرض عن ذكر اسمي قال لولا أن الله عز وجل قد أخبرنا بجملة من معجزات الأنبياء والرسل لكان ذلك أدعى إلى سهولة دعوة الكثيرين لدين الإسلام. يعني لما جاءت نزعة مادية معينة في زمن الأزمان وفي صعوبة الإيمان بالمعجزات، فيقول لك لو أعرض القرآن عن ذكر كثير من هذه المعجزات لكان ذلك أوفق في تطلب هداية الخلق. لاحظ على النقيض، فهو يؤكد أن ترى ليس من يعني من مقاصد الشرع تحقيق الهداية للخلق عبر بوابة الكذب عليهم، عبر بوابة عدم تصحيح معتقداتهم، عبر بوابة تثبيت المعتقدات الباطلة في حقه تبارك وتعالى. ويعني ذكرت يعني عدة مدلولات متعلقة بهذا المعنى. من الاحتمالات اللي أوردها بعضهم وتصير عندك نوع من أنواع النزعة الباطنية أو التصوف وكذا، إن احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين على جهة التفصيل القرائن الموجبة لصرف هذه المعاني زين لصحابته، فنقول أن مثل هذا مما ينبغي أن تتوافر الهمم على نقله، مما تتوافر الهمة على نقله، ويستحيل أن يكون ذلك واقعا منه صلى الله عليه وسلم عن النحو الذي تذكرونه مما يدرأ مفصل الشبهات والإشكاليات الموجودة في الكتاب، فينقل الشبه والإشكال ولا تنقل، وهذا يلزم منه الطعن على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي استبقوا نقل هذه وأعرضوا عن نقل هذه. وكيف نجيب على الشيعة الإمامية لما يطعنون الصحابة أنهم أغضوا الطرف عن كثير من مآثر علي ومن تنصيص على إمامته والتنصيص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بعده وزين، ويعني نفس يطرأ الإشكال، فهذا لا يتصور. قال لك لا السبب في عدم النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكافح بهذا الخطاب عامة الناس، لأن المصلحة لا تقتضي مكافحة العامة زي ما قررنا قبل قليل، لكن كوفي حبيه مين؟ كوفي به الخاصة، خاصة الخاصة، في خواص حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون هذا المعنى. وتلاحظ من يقولون مأثورات أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول إيش؟ يقول كنت بين يعني أبو بكر والنبي وأبو بكر كالزنجي عند سيدة أو زي كذا، إن كان النبيون يعبرون أن ترى كان يدار كلام بين أبو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا يبلغه عقلي زين. ف بس بغض النظر عن هذا التطبيق أو تمثيل الجزء المعين، يقول لك أن ترى في خاصة حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مدركين حقائق الأمور ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم. طيب فيرد السؤال، طيب ليش ما حدثونا أولئك الصحابة بمقتضيات تنزيه الله عز وجل عن هذا المعنى؟ ما يلزم الحين عامة 120 ألف من الصحابة، لو عندنا عدد محدود من الصحابة كانوا يدرون القصة هذه، طيب ليش ما أخبروا؟ وليدرك أحوال الصحابة على جهة التفصيل في ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على التبليغ، يدرك أنه يعني أنه يستحيل أن يكون هذا قائما. فيقول لك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرهم بالكتمان، احتمال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرهم بالكتمان. طيب يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالكتمان، فهل كان كتمانهم فرضا أم لم يكن فرضا؟ بحيث لاحظ المأزق والإشكال اللي صادموه، بحيث إن إذا سمعوا من ينطق بكلمة الحق في هذا الباب، يعني من جنس مذاهب المتكلمين، تجدهم مستنفرين تحت وطأة الكتمان، ليس فقط إلى السكوت والإغضاء وخلي يتكلم، شو يسوون؟ يروحون يردون عليه. واقع المنقولات والمأثورات الموجودة عند السلف الصالح تدل على أنهم لم يسكتوا فقط ويغضوا الطرف عن التحريفات الكلامية، بل كانوا مستبسلين في الرد عليها. فهل كان كتمانهم فرضا؟ فإن كان كتمانهم فرضا فالكتمان عليك فرض، زين، وإن لم يكن فرضا عليهم فلماذا لم يكافحون بالحق؟ طيب افترض جدلا إن كان الكتمان فرضا، طيب ليش صعدوا المعركة في الرد؟ طيب ردهم كان حقا أم باطلا؟ فإذا كان حقا زين يجب علينا أن نلتزم الحق اللي قالوه ظاهرا، وإن كان باطلا فما هو الجواب عليه؟ كيف يعني كيف يكون يعني باطل مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وباطل؟ يعني فمسألة تصير تصير تصير واضحة. طيب فالحين واضح وصلنا إلى نقطة يعني في البحث والتدرج، اللي هو حالة العجز التام الموجودة عند الطرف التأويلي من مجابهة الإشكالية والشبهة التمثيلية المتعلقة بهذا الباب. فكيف الحين نستطيع الرد على الممثل؟ نروح نقول ليش إن المأزق والإشكال الذي لم تتفهمه وتتعقله فيما يتعلق بهذه المدلولات أنك لم تراعي السياق التركيب اللي ذكرت في هذه الدلالات. هذه القضايا، هذه الصفات إنما أضيفت إلى الله تبارك وتعالى، وتعقل معاني هذه الصفات يجب أن يكون فرعا على تعقل ذات الله تبارك وتعالى. فكما أن الله له ذات تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، أنا وأنت يجب أن نتفق على أن ذاته ليست متماثلة مع ذوات المخلوقات، فيجب أن يقال في صفات الله عز وجل أنها ليست متماثلة المخلوقات. فهذا ينجر الحين البحث والحديث إلى قضية إيش؟ إلى إلى إلى عدم صحة مسلك الممثل أصلا في توهم أن هذا هو ظاهر المنقولات. ظاهر المنقولات في هذا الباب يراعى فيها طبيعة من أضيفت له هذه المعاني. فإذا قال الله سبحانه وتعالى يد إنسان، يد حيوان، يد كذا، فيتعقل الإنسان منها معنى مناسبا ولائقا لمن أضيفت إليه. فإذا أضيفت هذه المعاني إلى الخالق تبارك وتعالى كانت مثبتة له تبارك وتعالى على وجه يليق به. طيب كيف ننزع عن قضية التمثيل؟ نقول أن لا يستطيع الإنسان أن يدرك ماهية الشيء على ما هي عليه فيقع في قضية التمثيل، يقول يد كيدي، إلا عبر بوابة إيش؟ أنه يجد أنه يعاين الله عز وجل فيدرك كيفية صفات الله عز وجل، أو يعاين نظيرا له، والله عز وجل منزه عن وجود المثيل والنظير له، أو الخطوة الأخيرة اللي هو قضية إيش؟ عن طريق الخبر، والخبر قد سكت عما يتعلق بالكيفيات المتعلقة. فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، ولا نتجاوز القرآن والحديث الحديث في كيفيات لا نستطيع أن نتعقلها. ومن هنا ينجر الحديث كله إلى فكرة إيش؟ أن المعنى المثبت في ألفاظ الوحي إنما هو القدر المشترك، إنما هو أصل المعنى، إنما هو على قبيل الاشتراك المعنوي الذي يثبت فيه الماهيات أو يثبت فيه الأصول المعاني من غير أن تتجاوزها إلى الخواص. واضح المسألة؟ وهذه يعني مسألة أصلا فصلنا عليها الكلام، فيعود الكلام كله إلى إلى إلى إلى ما تقدم يعني في بداية الدروس ما يتعلق في فكرة القدر المشترك. هذا اللي يعني كنت أريد التنبيه إليه والإشارة، مع الاعتذار على التطويل يعني الشديد اللي وقع اليوم، لكن كان صعب لما دخلنا في موضوع الفقرة الأخيرة هذه، صعب أن تقطعها لأن صايرة في كلام المعلم كالحكاية كالقصة التي يترتب بعضها إلى بعض، وهي طريقة جميلة جدا. والسجلابة هنا كان المقصود بها أصالة اللي هو فكرة إيش؟ اللي هو قضية الظواهر، موقف الاتجاهات، موقف الناس من الظواهر، وأنه يجب على الإنسان أنه يراعي قضية الـ يعني الاتجاهات العقدية الممكنة. فناقشنا ثلاثة اتجاهات أساسية على الأقل: التمثيل، التأويل الذي يقابله، والخط الوسط اللي هو خط أهل السنة والجماعة. هذا ما تيسر ذكره. بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل الحديث في في في هذا التأصيل وهذه القاعدة مع القاعدة التالية مع قصر الكلام في القاعدة التالية في الدروس القادمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. الله يحفظكم ويسعدكم.